كان الكلام في المسألة الثانية. قال الشيخ قدس سره ويؤيده المحكي عن العلل أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني سمعت رسول الله يقول لعن الله إلى آخر الحديث. كان الكلام في المسألة الثانية وهي أنه هل يجوز للرجل أن يلبس لباسا مختصا بالمرأة وبالعكس أو لا يجوز. قلنا بأن الشيخ قدس سره أولا نقل رواية أولا قال بأنه صرف جملة من الفقهاء أنهم لم يقفوا على مدرك على دليل لهذا الحكم الذي هو الحرمان. وبعد ذلك نقل رواية، هذه الرواية تقدم الكلام عنها، إلا أن الشيخ قدس سره قال أن هذه الرواية يمكن أن يتأمل في ظاهرها وفي دلالتها على الحرمة، وبين أن المراد من لعن الله المتشبهين أن المراد من التشبه وتأنف الذكر وتذكر، وهذا يستدعي ماذا؟ يستدعي أن يكون هناك قصد من المتشبه، وإلا إذا لم يكن هناك قصد من المتشبه فلا يتحقق التأنث ولا يتحقق التذكر من قبل الذكر والأنثى. ثم صار بصدد تأييد هذا المعنى الذي استفاده من هذه الرواية أو هذا النبوي، قال ويؤيده، أي ويؤيد هذا المعنى الذي استفدناه، وهو أنه ليس الحرام مطلق لباس أن يلبس أحدهما اللباس المختص بالآخر، بل الحرام هو أن يتحقق صدق التشبه، والتشبه لا يتحقق إلا بأن يتأنف الذكر وبأن تتذكر الأنثى. ومن هنا قال في آخر كلامه بالأمس كما ذكرها أنه لا بد أن يكون هناك قصد من المتشبه، وإلا إذا لم يكن هناك قصد من المتشبه فلا يتحقق التشبه. لهذا إذا تذكرون قال في آخر عبارة الآن لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه، فإنه لا يتحقق التشبه بمجرد أن يلبس أحدهما اللباس المختص بالآخر، وإنما لا بد أن يكون مع ذلك قصد التشبه، والمراد من التشبه يعني أن الذكر يتأنث وأن الأنثى تتذكر بالمعنى الذي سيذكره بعد ذلك. ويؤيد هذا المعنى الذي استفاده من الآية من الرواية قال ويؤيده المحكي عن العلل أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى فيه تأنث. ثم ماذا رأى؟ رأى مثلا لابس لباس آخر، لباس المرء مختص بال، هذا أيضا غير موضح في الرواية. رأى أمير المؤمنين شخصا في مسجد رسول الله، رجلا في مسجد رسول الله فيه تأنث، أما فيه تأنث من أي جهة، من اللباس، من شيء آخر، فهذا أيضا مسكوت عنه في الرواية. قال رأى رجلا به تأنث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له اخرج من مسجد رسول الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله إلى آخره، يعني نفس الرواية المتقدمة التي قرأناها عن العلل. قال عن النبوي المشهور عن المحكي عن الكافي والعلل، هذه نفس الرواية المتقدمة. وفي رواية هنا هذا التأييد يتوضح أن المراد من التشبه وقصد التشبه، وأن المراد من تأنف الذكر أو تذكر الأنثى، هذه الرواية توضح المعنى. ولهذا قال وفي رواية يعقوب، هذه كلها، هذه الروايات اللي ينقلها كلها لبيان الإشكال عندما قال وفي دلالته قصور. هذا وفي دلالته قصور لماذا؟ ليبين هذه الروايات وهذه وهذا المعنى الذي ذكره في النبوي المتقدم. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن امرأة تساحق امرأة أخرى مثلا كما درست في باب الحدود وفي باب الحدود أن امرأة في رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن أي في النساء قال أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. هذه الرواية يظهر وفيها حافظ طبعا لأنه مبدوء بإن بالتأكيد وفيهن تقديم الخبر ونحو ذلك من أدوات الحاضر ونحو ذلك من الأمور التي تفيد الحاضر يظهر كأنه منحصرا أنه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. هذا المعنى المذكور في رواية يعقوب بن جعفر. ما هو هذه المشابهة؟ تذكر الأنثى بأي معنى؟ تذكر الرجل أو تأنث الذكر بهذا المعنى أنه من الخصوصيات الباردة في المرأة أنها تؤسى من قبل الرجل. فعندما يضع الإنسان الرجل يضع الذكر نفسه في هذا الموضع فكأنه قد تأنث صار أنثى. وبالعكس أن المرأة من الخصوصيات الباردة في الرجل أنه يأتي المرأة، فإذا أرادت المرأة أن تتشبه بها فتقوم بعمل المساحقة. فإذا المراد من تأنث الذكر يعني بأن يؤتى، والمراد من تذكر الأنثى بمعنى أنه تأتي غيرها بالمساحقة التي تقدم الكلام عنها. إذا يظهر أن المراد من التشبه الذي ذكره وهو التأنث أو التذكر، هذا المعنى المقصود، وعليه في الرواية تكون أجنبية عن المسألة المطروحة في المقام، وهي أنه لو لبس أحدهما اللباس المختص بالآخر هل هو حرام أو ليس بحرام؟ أنه لا مدرسة، وما ذكر من الدليل وهو النبوي هذا أيضا معناه شيء آخر ولا ارتباط له بالمسألة التي هي محل الكلام. قال وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء إلى آخر. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله الصادق لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون. هذا من الرجال إذا تشبه بالنساء. واللائي ينكحن بعضهن بعضا هذا من المتشبهات من النساء بالرجال. إذن المخنثون يعني من المتشبهين من الرجال بالنساء بأن يؤتى بعملية اللواط، والمتشبهات من النساء بالرجال يعني اللائي ينكحن بعضهن بعضا. إذن يظهر أن المراد من لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال هذا ليس مطلق التشبه، حتى ولو في تشابه اللباس، أن يلبس الرجل لباس الأنثى وأن تلبس الأنثى لباس الرجل، وإنما المراد من التشبه هو هذا المعنى، أي تأنث الذكر وتذكر الأنثى. وهذا لا يتحقق إلا مع ماذا؟ إلا مع قصد الفاعل ذلك. ومن هنا تجدون بأن الشيخ قال بأنه التشبه لا يتحقق مع عدم قصد المتشبه، يعني لا بد أن يكون هناك قصد من المتشبه حتى يتحقق التقنث أو يتحقق التذكر أو يتحقق التأنث. قال نعم في رواية سماعة ابن مهران طبعا أن أبي عبد الله عليه السلام، الشيخ بعد أن بين أنه لا دليل يمكن إقامته على الحرمة في أن يلبس الرجل اللباس المختص بالمرأة وبالعكس. نعم، وجدت بعض الروايات التي يستفاد منها كراهة هذا المطلب، والكراهة شيء، ومحل الكلام الذي هو حرمة اللبس شيء آخر. يقول: نعم، في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء. إذن يظهر أنه جر الثياب من الأمور المختصة بالنساء. فإذا قام الرجل بهذا الفعل، الإمام سلام الله عليه يقول: إني لأكره أن يتشبه بالنساء. طبعا هذه الرواية فيها كلام طويل عليه. مثلا، أولا، من يقول أن الكراهة المستعملة هنا هي الكراهة الإصطلاحية؟ نحن لم نعد في الروايات أن الكراهة تستعمل بالمعنى الإصطلاحي الأصولي الفقهي عندنا. نعم، قد تطلق الكراهة في كثير من الروايات، تطلق الكراهة ويراد منها الحرمة. إذن لابد من قرينة من الخارج نستفيد أن المراد من الكراهة هي الكراهة الإصطلاحية، هذا أولا. وثانيا، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إني أكره أن يتشبه. إذن التشبه مأخوذا، والشيخ قبل ذلك قال أن التشبه فيه تأنث، والتأنث فسره بهذا المعنى الذي ذكرناه. إذن ليس المراد باللباس، نعم، هذه أحد مظاهر ذلك الشيء، فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أني أكره هذا العمل. وإلا إذا صرفنا النظر، قلنا أولا أن المراد من الكراهة هي الكراهة الإصطلاحية، وثانيا أن المراد من التشبه يعني التشابه، عند ذلك يتم الاستدلال بهذه الرواية على الكراهة، يعني لبس الرجل اللباس المختص بالمرأة وبالعام. بل فدليل ما هو؟ شنو الدليل؟ دليل شنو؟ أنت ممكن هذا، أنا ممكن هذه الرواية أن تكون أيضا سيئة مؤيدة لهذا المطلب. يعني إذا فهمنا من الكراهة الحرمة، دليل؟ لا، قرينة على الاستحباب، مو قرينة على الحرمة. يعني أكره الإمام عندما يكره شيئا بقول مطلق، الشيء المكروه بقول مطلق. من يقول أنه المكروه الإصطلاحي الذي يجوز فعله؟ هذا إصطلاحي، وإصطلاحك في الأصول. في الأصول عندما نقول مكروه في مقابل الحرام منه، إلا أنه لم يعلم أنه إصطلاح الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا عندما يطلق أكره يعني في مقابل الحرام، يعني في مقابل الجواز، يعني في مقابل الحرام. مهشف، من أين القرين على ذلك؟ إذا الكراهة بقول المطلق أقصاه ماذا؟ الرواية تكون ماذا؟ مجمل الصفة. بعد لا نعلم أن المراد منها ماذا، الكراهة الإصطلاحية، أو المراد من الكراهة هنا الحرمة. إذن لا يمكن أن تكون مدركا لماذا؟ مدركا بالكراهة، إلا أن يرجع إلينا قائل ويقول، يعني شيخ يدافع ويقول بأنه في النتيجة إن كان المراد من الكراهة الحرمة فالكراهة الإصطلاحية تثبت تضمنا، وإن كان المراد من الكراهة الكراهة الإصطلاحية ثبت المطلوب. وهذا وجه وجيه. أحسنتم. إذا إما أن نقول بأنه هذه من الروايات الأخلاقية، من الروايات الآدابية، لا من الروايات التي تبين تشريعا في الإسلام، فلهذا قلت بأنه الرواية فيها كلام كثير. قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء. وعنه عليه السلام عن آبائهما، عن آبائه عليهم السلام: كان رسول الله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. طبعا الرواية عندي في لباسها، انتم عندكم في لباسها لو في لباسهما؟ في لباسها. اذا هنا في لباسها، اذا لابد ان نرجعه الى ماذا؟ الى المرأة. اذا بعد ماذا يبقى عندنا للرجل؟ يعني اذا كان المقصود ان تتشبه الرجال، وينهى المرأة ان تتشبه بالرجال في لباسها، الا ان نقول أن رسول الله كان يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء في لباسه، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها، عند ذلك يتم الاستدلال. مع أنه مع الاحتفاظ بهذه القضية أن المراد من الزاجر يكون ماذا؟ الزجر الكراهتي يعني الاصطلاحي، والمراد من الناهي أيضا النهي الكراهتي. وإلا لو حملناهما على ظاهرهما نهى، فهذه مادة النهي، ومادة النهي ظاهرها ماذا؟ الحرمة، وظاهرها الكراهة. فلهذا تجدون بعض ذلك الشيء قدس سره يقول الرواية الأولى التي ذكرناها الأكره هي التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الكراهة، وأما الرواية الثانية فليس فيها ذلك فقه. يقول وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد وفيهما ظهور في الكراهة، خصوصا الأولى لأنه فيها ماذا لفظ. فالحكم المذكور عليه الشيخ قدس سره يقول إذن وعليه فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكالين، لا يقطع في المسألة أنه حرام أنه مكروه أن يلبس الرجل اللباس المختص بالمرأة، هذا جائز أو ليس بجائز، إذا كان جائزا جائز مطلقا أو أنه جائز على نحو كراهة، يترك المسألة هكذا. تحتاج إلى بحث، تجدون أنه بعد ذلك في المسألة الثالثة الشيخ في موردين أو ثلاثة يقول والمسألة لا تخلو عن إشكال لا تخلو عن شبهة، باعتبار أن القطع بأحد الجانبين مشكل جدا، لأنه هذا فتوى وحكم وحكم الله ويوم القيامة يسأل الإنسان في هذه المسألة. طب الآن بعد أن انتهى الشيخ قدس سره من هذه المسألة يطرح فرق تابع لهذه المسألة، طب أن الخنثى هل يجوز لها أنت طبعا على التفصيل المبحوث في كتب الفقهية أن الخنثى مشكل أو الخنثى غير مشكل، طبعا لابد أن المقصود هنا الخنثى المشكل، يعني لا تعلم أنها هي ذكر، يعني لا علامات الذكر موجودة لا علامات الأنثى فتبقى محيرة. وهنا هل يجوز لها أن تلبس اللباس المختص بالذكور، وهل يجوز لها أن تلبس اللباس المختص بالإناث؟ أما اللباس المشترك فلا إشكال أنه يجوز لها أن تلبس، لأنه إذا كانت ذكر يجوز لها أن تلبس هذا اللباس، وإذا كانت أنثى يجوز لها أن تلبس هذا اللباس، وإنما الكلام في الثياب المختصة بأحدهما يعني بالذكر أو بالأنثى. فهل يجوز للأنثى أن تلبس مثل هذه الثياب أو يلبس مثل هذه الثياب أو لا يجوز، لأنه إن لبس اللباس المختص بالذكور يحتمل أنه أنثى فحرام، وإن لبس اللباس المختص بالإناث يحتمل أنه ذكر فحرام. ومن هنا يتشكل علم إجمالي أنه أحد هذين اللباسين محرم عليه، وأن موارد العلم الإجمالي يتنجز وعليه فيجب عليه أن يجتنب عن كلا اللباسين المختصين، أما اللباس المشترك فلا يجب. ذو هؤلاء الفقهاء لو مثل هذه المسائل والتحقيقات كانت في مسائل مرتبطة بالاجتماع، مسائل مشكلات تربوية اجتماعية سياسية أخلاقية في كل ما يرتبط بحياة الإنسان من صغيرة وكبيرة، وردت في رواياتنا عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه ما من موضوع ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، إذن لا توجد حادثة في عالم المادة إلا ولله فيها حكم، وأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بينوا هذه الأحكام، علينا تفصيل علينا تأصيل الأصول وعليكم تفريع الفروع، الأصول كلها بينت ما بقي شيء خافي على هذه الأمة، لكن عقوب الجهود لأسباب تاريخية لأسباب سياسية أدت أنه يصرف الفقهاء جل أوقاتهم بل كل أوقاتهم في مسائل مفيدة من الناحية العلمية مفيدة من الناحية النظرية تقوي ملكة الإنسان، إلا أنها بعيدة عن الواقع الاجتماعي. ومن هنا تجدون واقعا من هنا تجدون في كثير من الموارد أن المسألة عندما تنظر إليها كحكم شرعي وتأتي إلى الواقع لتطبقه ترى قد بون شافع بين الحكم وبين الواقع الذي يراد تطبيقه. سبب شنو؟ السبب أنه هذه المسألة بحثت كمسألة نظرية بعيدة عن شرائطها الواقعية، بعيدا عن شرائطها السياسية، بعيدا عن شرائطها المكانية، هذا الذي يأتي في تعبيرات السيد الإمام أنه الأحكام لا بد أن ينظر فيها في الزمان والمكان، الأحكام إنما لا بد أن تنطبق على ماذا؟ على موضوعاتها الخارجية. فلهذا ورد في الرواية العالم بزمانه لا تحجم عليه اللوابس، هو القيد موجود عالم بزمانه. خب شنو عالم بزمانه؟ عالم بزمانه معناه شنو؟ يعني عالم بشرائط زمانه موضوعات زمانه، عند ذلك إذا ورد عليه حكم ورد عليه سؤال هذا لا يكون في حيرة لا يكون في لبس لا يكون في شبهة. فلهذا إحدى المسالك المهمة التي كان يعتمد عليه السيد الشهيد رحمة الله عليه هو أنه عندما نريد أن ندرس مسألة فقهية لابد أن ندرسها بتعبيرنا على أرض الواقع، مو ندرسها في المدارس، مو ندرسها في الحوزات العلمية بحثا نظريا منفصل كامل عن واقعه الاجتماعي. وهو كان يرى بأن الفقهاء لو يبحثون هذه الجهة من الفقه، يعني يبحثون كل مسألة فقهية على أرض الواقع، لا توجد مثل هذه الاختلافات، لأن الموضوعات إذا تشخصت الأحكام واضحة. أساس الاختلاف أو جملة كثيرة من الاختلافات بين الفقهاء نتيجتها اختلاف الموضوعات، يعني الفقيه يرى أن هذه المسألة موضوع فيرتب هذا الحكم، وفقيه آخر يرى هذا موضوع آخر فيرتب حكما آخر، وإلا لو تشخص أنت له الموضوع كاملا يعطيك نفس الحكم الذي أعطاه الفقيه الأول، لا يختلفون في ذلك، لأنه المنشأ واحد، الروايات واحدة. نعم تبقى موادر نادرة من استفادة الظهورات ونحو ذلك. فلهذا واقعا الإخوة ليكون كل همهم أن يحفظوا هذه الكتب، أن يحفظوا هذه المباني، يعني ليسوا فد نسخة متحركة من المكاتب. هذا دليل. لا حسنا شوفوا، لا حسنا احنا بغض النظر عن هذا الطالب لابد نفسيا لابد يكون ما ينسى لأي شيء المولان. وقال أن شخص جاء إلى عالم المدينة قال حفظت كتاب البخاري، يقول فأجابه العالم ما زدت في البلد إلا نسخة حفظت بالخفض. ثم ماذا يعني؟ فحفظت كتاب البخاري وكانت أن 1000 نسخة، الآن 1001 نسخة، مو أكبر من هذا. المطلب المهم هو أنه الإنسان كيف يتفاعل مع هذه المطالب حتى ينتج منها شيء. أتذكر رحمة الله على سيد الشهيد صدر رحمة الله قدس سره، كنت خدمته، سألت سيدنا بأنه أنت عظمائنا، أنت علماءنا، أنت مراجعنا، ولكنه مع الأسف لا يوجد عنكم عن حياتكم الشخصية شيء الإنسان يقدر يستفيد منه. الطالب يأتي إلى الحوزة يجد قمة مثل السيد الشهيد صدر رحمة الله عليه ويبقى حائر بأنه هذه القمة كيف تورط الإنسان إليها، ولا بد أكو مسالك سلكت للوصول إلى هذه القمة. وإحنا تجدون بأنه في تاريخ مراجعنا تاريخ ما عدنا عن شخصيته، بأنه هذا جد كان يطالع، كيفية المطالعة، كيفية الكتابة، كيفية التفكير، هذه كلها ما موجودة في كتب الغربيين، هذه موجودة خصوصا في علوم النفس، هذه المطالب موجودة. أتذكر سيد الشهيد رحمة الله عليه سألته قلت لسيدنا أنتم 5 ساعة تطالعون يوميا أيام تحصيلاتكم؟ السيد الشهيد قال لا تسألني 5 ساعة كنت أطالع، وإنما سلني من ساعة كنت مع الكتاب. أنا استغربت قلت سيدنا شو هل هناك فرق آخر؟ شو كم ساعة طالع وفرق أكو مع له كم ساعة كنت مع الكتاب؟ قال نعم هناك فرق، وهو أنه أنا ما كنت مع الكتاب فقط عندما الكتاب أمامي. الإنسان هذه الحالة المتعارفة فينا أنه ما دام أمام الكتاب ينظر مع الكتاب فهو مع الكتاب، أما إذا طبق هذا الكتاب وخلاه في المكتبة بعد في ذهنه تدور ماذا؟ مسألة الشخصية، مشكلاته، وضعه، ذهابه، إيابه، كفون أكو ما أكو، المسائل اللي متعارضة الموجودة، عرفت شلون؟ فإذا هو لابد يحصل أنه 5 ساعات مطالعة في الساعة. قال أنا كنت حتى هذا نص تعبير يا رحمة الله عليه، كان يقول بأنه حتى أنا واقف أمام القصاب لأخذ اللحم هناك مسألة أصولية دا أحلها فيه، وأنا مستلق على الفراش هناك مسألة دا أحلها فيه. فإذا أنا متفاعل مع العلم، فإذا ما دمت متفاعل. كل هذا في نهاية المطاف ذكر قال إذا سألت عن وضعي اللي وصلت إليه أنا وصلت 10% مطالعة و90% سيد الشهيد كان يعطي قيمة للتفكير. فتشوفوا انتوا أوضاعنا قد نقيس أنفسنا، إحنا نشوف واقعا أساسا أكو تفكير في حياتنا؟ فمقصودي أنه عندما ندرس هذه الكتاب لا يتوفق أن ندرس دورة كاملة من أول المكاسب إلى آخر المكاسب، ولكن هذا لا مو شرط يعني أن يقرأ أول إلى آخر، لابد في كل مسألة يأخذها يتفاعل مع هذه المسائل، أنه هذه نتائجها وين، شروطها وين، أولها وين، آخرها وين، موضوعها وين، حكمها وين، مو أنه الآن هو فرحان لأنه الآن حافظ مكاسب، أي مسألة يسأل في المكاسب يستطيع أن يجيب عنها، وأي شيخ لم يستطيع أن يقول، هذا مو هدف. الهدف في الحوزات، هذا الهدف في الجامعات موجود، هذا الهدف في المدارس موجود، أما في الحوزات العلمية الهدف تربية محققين، مو تربية حفاظ في المسائل الفقهية. قال ثم الأنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين، يعني لباس المرأة ولباس الرجل، أو الزينة المختصة بالرجل والزينة المختصة بالأنثى. نعم المشترك يستطيع أن يلبسه بكل من الرجل والمرأة كما طرح به جماعة. لماذا؟ لأن هذه الأنثى يحرم عليها لباس مخالفها، وحيث أنه كلا الاحتمالين وارد، أنها ذكر فيحرم عليها لباس الأنثى، أنها أنثى فيحرم عليها لباس الذكر، فيتحققون عندنا علم إجمالي بأن أحدهما محرم، وحيث أنه لا يعلم الأنثى أن أيهما محرم، فيجب الاجتناب عنهما معا. لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة. والمفروض وهو الأنثى مردد بين اللبتين، فتجتنبوا أي الأنثى عنهما مقدمة، يعني حتى يحصل لها العلم بأنها قد اجتنبت عن الحرام. كما أنه في إناءين مشتبهين أحدهما نجس والآخر طاهر، كيف أنه يجب عن الاجتناب عنهما معا، كذلك في المقام، لأنهما من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. ويشكل الشيخ قدس سره يقول هذا أيضا مشكل، يعني نحن لا نستطيع أن نلتزم بالحرمة. لماذا لا نستطيع أن نلتزم بالحرمة؟ يقول لأنه إذا نحن قلنا أن مدركنا هو ماذا؟ لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وفسرنا التشبه بأن يكون هناك علم من المتشبه، قصد من المتشبه. فهي الأنثى عندنا عندما لبست اللباس المختص بالرجل لها قصد أن تشبه بالأنثى؟ لا. عندما لبست اللباس المختص بالأنثى عندها قصد أن تتشبه بالرجل؟ لا يوجد، لا تعلم أنها هي ذكر أو هي أنثى حتى تقصد الجانب المخالف. فإذا كان مدركنا لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء وبالعكس، وفسرنا التشبه بأن يكون هناك علم من المتشبه، قصد من المتشبه للتأنث والتذكر، إذا لا يجوز أن نلتزم بالحرمة في المقام. قال ويشكل، ولكن متى يشكل؟ بناء على كون مدرك الحكم هو حرمة التشبه. إذا قلنا أن المدرك ذات سيتم الكلام، أما إذا لم نقل أن المدرك ذات، وإنما قلنا أن المدرك هو الإجماع، فإذا كان هناك إجماع فهذا الإجماع يقول بأنه يحرم التشبه، وهنا علم إجمالي بعد قصد ماكو، إذن يحرم هنا العلم الإجمالي يكون منجز ويحرم عليها. إذن إذا كان مدركنا لعن الله يعني النبوي المتقدم فهذا لا يشمل مورد. لماذا؟ لأننا نحن فسرنا النبوي المتقدم بنحو يكون هناك قصد. قال مع عدم قصد المتشبه ومع عدم قصد التشبه، إذن هناك لابد أن يكون قصد من المتشبه حتى يتحقق ماذا؟ التأنث والتذكر. وحيث في المقام أن الأنثى لا تستطيع ذلك لأنها لا تعلم بنفسها حتى تقصد المخالف، إذن يشكل مثل هذا الحكم في مورد الأنثى. قال ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه بأن الظاهر من التشبه هو ماذا؟ صورة علم المتشبه، والمفروض أن الأنثى لا يوجد عندها علم لأنها لا تعلم بنفسها حتى تقصد الأمر المخالف. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة هو التشبيب. كما سيذكر الشيخ بعد ذلك أنه ما هو المراد من التشبيب. قال التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. إذا هنا عند الطريق أولا أن يكون تشبيبا، والتشبيب كما تذكر بعد ذلك إنما يكون تشبيب بالشعر. التشبيب هذه جملة معتربة بالشعر، أما إذا كان تشبيبا بالنثر فلا يأتي هذا الكلام. قيود متعددة أخذت في المسألة الثالثة، ومن هنا لابد أن يقع الكلام مثلا ما هو المراد من الشعر؟ المراد من الشعر فقط الشعر العمودي أو المراد من الشعر مثلا الشعر الحر أيضا؟ هذا أيضا يصدق علي أنه شعر على أي الأحوال من مسألة لا تخلو عن الإشكال. لهذا تجد أن الشيخ في مرتين في موردين أو ثلاث يقول والمسألة لا تخلو عن شبهة وإشكال. لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل الخاص. نعم تحرم لجهاد وفاتح. إذا القيد الأول أن يكون تشديد بالشعر، القيد الثاني أن يكون المشبب بها لجهاد وفاتح. إذا القيد الأول أن يكون تشديد بالشعر، القيد الثاني أن يكون المشبب بها ماذا؟ امرأة. الثالثة أن تكون معروفة مؤمنة. فإذا كانت امرأة يأتي هذا الطول كل الشيخ سيبينها، ولكن موضوع المسألة إذا كانت مؤمنة ومحترمة ولكنه غير معروفة هذا له بحث آخر كما تأتي. وهو أي التشبيه ما هو؟ كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار الشدة في حبها، يعني شدة في حب الرجل لها الذي شبب الذي ذكر هذا الكلام الذي ذكر هذا الشعر، مو إظهار حب المرأة، لا إظهار حب الرجل لهذه المرأة التي قال فيها الشعر. حرام هذا هو المحصول. إذن التشبيب بهذه القيود حرام. في مقدمة البحث لابد أن يعلم تارة أن البحث ينصب في أن نفس عنوان التشبيه محرم في الشريعة بلا أن يلزم منه أي شيء. من شبب بامرأة مؤمنة معروفة محترمة بالشعر هذا حرام، حتى سواء لزم منه فتك سواء لزم منه التصريح والفضيحة أو لم يلزم، سواء لزم منه إراقة ماء وجه تلك المرأة أو لم يلزم، سواء لزم منه إغراء الفساق لتلك المرأة أو لم يلزم. لنفس هذا العنوان من العناوين المحرمة. مرة هذا بحثنا، ومرة أن التشبيب نريد أن نقول أنه أحد مصادق هذه العناوين. نحن هنا نريد أن نثبت أن التشبيب عنوان في مقابل هذه العناوين، وإلا إذا لزم من قول الإنسان مشعرا قال كلمة ولزم منه طبق امرأة مؤمنة محترمة فهذا حرام، لأنه طبق المؤمن المحترم حرام. لزم منه فتك العرض ولو بقول ولو بفعل أصلا هذا حرام، لأن فتك عرض المؤمن حرام، وكما سيأتي بعده في الصعود اللاحق إن شاء الله. إذن الآن عقد هذه المسألة لبيان هذه الجهة، أن هذا العنوان هل هو من العنوانات التي يأتي إليها المحظور وهو الحرام بنفسه، سواء لزم منه محظور آخر أو لم يلزم، أو أن التشبيه في نفسه ليس بحرام. نعم إذا لزم من التشبيه في العرض، إذا لزم من التشبيه إيذاء المؤمن، إذا لزم من التشبيه إغراء الفساق لذلك لتلك المرأة هذا يحرم، ولكن هذا لا للتشبيه بل لأنه يلزم أن يكون مصداقا لقوله مثلا إذا المؤمن حرام مثلا اذكر أرض المؤمن حرام ونحو ذلك. إذن مقدمة لابد أن يعلم أن بحثنا في هذه المسألة في هذه النقطة، وهو هل أن التشبيه هو عنوان من العناوين المحرمة سواء لزمت منه تلك الأمور أو لم تلزم منه تلك الأمور. على ما عن المبسوط وجماعة من الفقهاء كالفاضلين محقق الله كالفاضلين والشهيد والمحقق الثاني واستدل عليه، يعني واستدل على حرمة التشبيب أن التشبيب حرام. ما هو الدليل؟ قال واستدل عليه بلزوم تفضيحها أي تلك المرأة المعروفة المؤمنة، لأنه تفضح أنه هذا يعشقها ويتكلم مثل هذه الكلمة، يلزم تفضيحها أولا وهتك حرمتها بلزوم تفضيحها وهتك حرمتها، أنه في النتيجة هذه مؤمنة ولها حرمة، فإذا بهذا الكلام وبهذا الشعر تفتت حرمتها، وإيذائها أنه هذا الكلام لا ترغب فيه، وإغراء الفساق بتلك المرأة التي ذكرها في الشعر هذه أربعة، وإدخال النقص والضرر عليها وخصوصا إذا كانت البيت مثلا غير مزوجة، إذا كانت مزوجة فيه محظور، وإذا كانت غير مزوجة فيه محظور آخر. إذا كانت مزوجة تلك المرأة فلا إشكال ولا شبهة أنه يكون منشأ لأن يدخل الضرر والنقص عليها، حيث أن الزوج مثلا قد يتخيل ويتوهم في هذه المرأة توهمات وتخيلات. إذا لم تكن مزوجة فهذا يتصور كل من يريد الإقدام على خطبتها أن لها مثلا علاقة مع هذا الشخص الذي قال فيها هذا الكلام. إذن استدل على حرمة التشبيب بماذا؟ بهذه الأمور التي ذكرنا. ومن الواضح أن هذه الأمور هي عناوين مستقلة في الفرق، لا نحتاج أن يكون تشبيب بالشيخ. كل ما يلزم منه، سيذكر الشيخ بعد ذلك هذا المطلع، يقول كل ما يلزم منه إيذاء المؤمن حرام، كل ما يلزم منه إدخال النقص والضرر على المؤمن أو المؤمن حرام، كل ما يلزم منه فتك عرض المؤمن هذا حرام. إذا كان الدليل هذه الأمور فهذه لا تجعل التشبيب عنوانا من العمل. نعم إذا كان عندنا دليل آخر على الحرمات فلا بد أن نرى في ذلك الدليل. قال أو على أهلها وإدخال النفس عليها وعلى أهلها. ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم. ذكر لي بعض أن هذه كلمة طبعا كلمة عشق ليست كلمة عربية وإنما هي كلمة تركية، وأنا ما راجحت أنه أشوف أنه منشأ هذه الكلمة شيء ما هي. ذكر بعضهم أن كلمة العشق في اللغة التركية تعني الظلم عندهم، ولكنه مستعمل عندنا بهذا المعنى. طبعا ما لم أراجع الكتب اللغة وإنما نقلا أنقل هذا المطلب. ذكر ذلك كلمة ليست كلمة من الكلمات العربية وإنما هي من المعربات. بعض بناتهم وأخواتهم بل البعيدات من قراباتهم والإنصاف. وهنا يبدأ الشيخ لي والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم. الشيخ قدس سره يقول الإنصاف أن ما ذكر من هذه الوجوه دليلا على الحرمة وهي وجوه الخمسة التي تقدمت هذه غير كافية لإثبات الحرمة للتشبيه. لماذا؟ يقول أولا أن هذا الدليل أخص من المدعى، وثانيا أنه هناك عموم وخصوص من واجه بين هذا الدليل وبين ما هو محل الكلام. ومن هنا يظهر أن الشيخ يبحث في أي نقطة، التفتوا جيدا، يريد أن يبحث في أن التشبيب هل هو بذاته حرام أو ليس بحرام، لا أنه يريد أن يقول أن التشبيب إذا لزم منه هذه الأمور فهو حرام. ما عنوان التشبيب؟ حتى لو لم يلزم منه ماذا؟ لم يلزم منه أحد هذه الأمور الأربعة والخمسة التي تقدم الكلام، هل هذا حرام أو ليس بحرام؟ الشيخ قدس سره يقول لأنه إذا كان الدليل هذه الأمور فهذه الأمور ماذا؟ أخص من المدعى. لماذا؟ باعتبار أنه في جملة من الموارد افترض أن الإنسان ذكر شعرك قال شعرك، وأيضا هناك كانت امرأة شبب بها، وهذه التشبيب أيضا لم يكن بين الفساق ولم يخرج إلى الخارج، فلم يلزم منه لا هدك العرض ولا إذاء المؤمن ولا إغراء الفساق ولا إدخال النقص إن ذكر عنده أن الصلحة، ولم يتوهم أولئك أن له رابطة، حرام أو ليس بحرام؟ لا زوجة محتوية كذا، دليل خاصي. فلهذا هو يقول أنه دليل خاصي نخرج عنه. لا فيه شيء مورد أنه في مجلس خاص بين مجموعة من العلماء وبين مجموعة من الفضلاء، وهو أيضا متقي كان هذا الشخص اللي يقول هذا الكلام كان متقيا، لا يمكن أن يتصور في حقه أنه مثلا له علاقة محرمة مع هذه المرأة التي قال عنها الشعر. هنا لا يوجد لا هدك العرض ولا إغراء الفساق ولا إدخال النقص ولا إلى آخره، فهل هو حرام أو ليس بحرام؟ المدعى أنه حرام، دعاء أن عنوان التشبيب محرم، فكلما صدق عليه تشبيب فماذا؟ فهو حرام، فلزم منه هذه الأمور أو لم يلزم. إذا لا يمكن أن نستدل على الحرة بلزوم هذه الأمور، لأن هذه الأمور أخص من المدعى الذي هو إثبات التحريم للتشديد بما هو تشديده. فلهذا قال والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه، هذه مع كونه إذا كان مقصود الوجوه كان ينبغي أن تكون مع كونها. كتبتم شنو؟ كونه وكونها، كونها كونها أهلا بالوفاق. فإذا إحنا كنا نرى بأنه هذه كونية مو صحيح، فلهذا كنا نضطر إلى تأويله أنه هذه الوجوه الذي صارت دليلا، حيث قال ماذا؟ واستدل عليه، استدل يعني أقيم دليل على حرمة التشديد، وكونه أو وكونه يعني ذلك الدليل الذي أقيم على التحريم. يعني ممكن تصحيح العبارة، ولكن إذا صارت العبارة كونها يكون أولى، يعني الوجوه التي ذكرت في الاستدلال. قال لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه، فإما الدليل مع كونه الذي ذكر في هذا الوجوه، وإما هذه الوجوه مع كونه أخص من المدعى. لماذا؟ إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيه. فإذا لم يتحقق شيء من المذكورات في التشبيه ماذا تقولون؟ هل هو حرام أو ليس بحرام؟ فإن قلتم أنه حرام إذا ما هو الدليل؟ وإن قلتم أنه ليس بحرام مثل هذا التشبيه، إذا يظهر أن الحرمة مرتبطة بهذه الأمور لا بعنوان التشبيه بما هو تشبيه. ثم يقول الشيخ قدس سره بل يقال بل ماذا؟ بل وأعم من وجهين، يعني أن هذا الدليل دع التشبيه في المقام عموم وخصوص من وجه. فيعني في 25